وكانت براءة من آخر القرآن. من آخر ما نزل من القرآن عندي زيادة. وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن. وكانت قصتها شبيهة بقصتها. وحسبت أنها منها. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطول. وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق أخر عن عوف الأعرابي به. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأول هذه الصورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج. يعني هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج. وهم بالحج. ثم ذكر أن المشركين ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عرات، فكره مخالطتهم. فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة. ولم يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم كراهة لمخالطة المشركين. نعم. ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس ببراءة. فلما قفل أتبعه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه. فقوله براءة من الله ورسوله أي هذه براءة، أي تبرؤ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون هاهنا اختلافا كثيرا. فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر. فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ولما سيأتي في الحديث: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله، وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله 4 أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم. وأجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم. نعم. من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، فذلك 50 ليلة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم

رضي الله عنه إنما كان أميرا سنة 9. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن محرر ابن أبي عن محرز نعم محرز محرز عن محرز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا فيه نعم. كيف يكون عن أبيه نعم. من هو الذي يقول عن أبيه عن محرز بن أبي هريرة وليس أيوة أبو هريرة الصحابي عن أبيه وأنا الشيخ مكتوبين عندي إيش اللي عندك مكتوب عندي محرز بن أبي هريرة ابن أبي هريرة عن أبيه أبو هريرة ها؟ نعم. نعم رضي الله عنه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة فقال ما كنتم تنادون قال كنا ننادي أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك قال فكنت أنادي حتى صحل صوتي يعني بحة وقال الشعبي قال حدثنا محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي فكان إذا صحل ناديت قلت بأي شيء كنتم تنادون قال 4 أن لا يطوف بالكعبة عريان ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته وأن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يحج بعد عامنا مشرك رواه ابن جرير من غير ما وجه عن الشعبي ورواه شعبة عن مغيرة عن الشعبي به إلا أنه قال ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى 4 أشهر وذكر تمام الحديث قال ابن جرير وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه وقال الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن سماك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر فلما بلغ ذا الحليفة قال لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورواه الترمذي في التفسير عن بندار عن عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة به ثم قال حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال أدرك أبا بكر فحيثما لحقت لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فقرأه عليهم. فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نزل في شيء؟ فقال لا، ولكن جبريل جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا إسناد فيه ضعف، وليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه رجع من فوره، بل بعد قضائه المناسك التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء مبجنا في الرواية الأخرى. وقال عبد الله أيضا قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن حماد عن أصباط بن نصر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه ببراءة قال يا نبي الله إني لست بالألسن ولا باللسن إني لست باللسن ولا بالخطيب إني لست باللسن ولا بالخطيب. قال ما بد لي أن أذهب بها أو أن أذهب بها أنا. قال فإن كان لابد فسأذهب أنا. قال انطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك. قال ثم وضع يده على فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على في علي بن أبي طالب. نعم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع رجل من همدان سألنا عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت، يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة. قال بعث بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا، يعني لا يخالط المشركون المسلمين بعد عامهم هذا في الحج، بل يخصص للمسلمين. ورواه الترمذي عن قلابة عن سفيان بن عيينة به، وقال حسن صحيح كذا قال. ورواه شعبة عن أبي إسحاق فقال عن زيد ابن أثيل وهم فيه. ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، وألا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا. وهذا هو الأصل في منع المشركين من دخول المسجد الحرام، من دخول مكة. نعم. ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، وأن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى عن ابن ثور، هذا خبر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة خبر. نعم. ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال أمرت بأربع فذكره. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال نزلت براءة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم أرسل عليا رضي الله عنه فأخذها منه. فلما رجع أبو بكر رضي الله عنه قال نزل فيها شيء؟ قال لا، ولكن أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي، فانطلق إلى أهل مكة. فانطلق إلى أهل مكة نعم، فقام فيهم بأربع: لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. أي نعم، لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا منع، هذا نهي منع. ولا يطوف بالبيت عريان هذا نهي منع. ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة هذا خبر أنه لن يدخل الجنة إلا مؤمن، إلا نفس مسلمة، أما الكافر فلا يدخل الجنة. ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أيضا خبر. نعم. وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن حكيم عن حكيم بن حكيم بن عباد بن عباد بن حنيف نعم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بعث أبا بكر رضي الله عنه ليقيم الحج للناس، فقيل يا رسول الله لو بعثت إلى أبي بكر، فقال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا عليا رضي الله عنه فقال أخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أن لا يدخل الجنة أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر رضي الله عنه في الطريق. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور. ثم مضيا. فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام، ولا يطف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بالبيت عريان. ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من براءة في من كان من أهل الشرك من أهل العهد العام، وأهل المدة إلى الأجل المسمى. وقال ابن جرير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ابن أبي قحافة يقيم للناس الحج، وبعثني معه بأربعين آية من براءة، بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة. نعم. فلما قضى خطبته التفت إلي أبو بكر نعم. فقال: قم يا علي فأدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة، ثم صدرنا فأتينا منا فرميت الجمرة ونحرت البدنة، ثم حلقت رأسي وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر رضي الله عنه يوم عرفة. نعم. فطفت أتتبع بها الفساطيل أقرأها عليهم، فمن ثم أخال حسبتم أنه يوم النحر، ألا هو يوم عرفة. نعم. هذا الشيخ حسن الله عليه، أقول أحسن الله لك، هذا في يعني تحديد ليوم الحج الأكبر، وسئل عن يوم الحج الأكبر. أي نعم، هذا في رواية ابن جرير أن علي أي نعم يرى أنه يوم عرفة وليس يوم النحر. نعم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق: سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبر قال: يوم عرفة. فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال: كل في ذلك، يعني من عندي ومن أصحاب محمد. نعم. وقال عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء قال: الحج الأكبر يوم عرفة. وقال عمر بن الوليد الشني قال: حدثنا شهاب بن عباد العصري عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: هذا يوم عرفة، هذا يوم الحج الأكبر، فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبي فأتيت المدينة فسألت عن أفضل أهلها فقالوا: سعيد بن المسيب. فأتيته فقلت: إني سألت عن أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب. نعم. فأخبرني عن صوم يوم عرفة. فقال: أخبرك عمن هو أفضل مني 100 ضعف، عمر أو ابن عمر، كان ينهى عن صومي ويقول: هو يوم الحج الأكبر. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاووس أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن محمد بن قيس عن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال: هذا يوم الحج الأكبر. وروي من وجه آخر عن ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والقول الثاني أنه يوم النحر. قال هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وقال أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور: سألت عليا رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر. وقال شعبة عن الحكم: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة فجاء رجل فأخذ بلجام دابته فسأله عن الحج الأكبر فقال: هو يومك هذا، خلي سبيلها. وقال عبد الرزاق عن سفيان وشعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر. عبد الملك بن عمير به نحوه. نعم، عن عبد الملك بن عمير به نحوه، وهكذا رواه شيء. نعم، وغيره. لا بس أنا عندي تكميل. عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. عندك خلط شوي. نعم. وقال الأعمش. نعم. وقال الأعمش عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: هذا يوم الأضحى، وهذا يوم النحر، وهذا يوم الحج الأكبر. وقال حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحج الأكبر يوم النحر. وكذا روي عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير بن مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى. وقد ورد في ذلك أحاديث أخر كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير قال: حدثني سهل بن محمد السجستاني قال: حدثنا أبو جابر الحرمي قال: حدثنا هشام بن الغاز الجرشي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: هذا يوم الحج الأكبر. وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي من حديث أبي جابر واسمه محمد بن عبد الملك به. ورواه ابن مردويه أيضا من حديث الوليد بن مسلم عن هشام بن الغار به ابن الغاز به ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز عن نافع به. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة فقال: أتدرون أي يومكم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم عقد رسول الله قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير له، وأخذ الناس بخطامه أو زمامه فقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ وهذا إسناد صحيح وأصله مخرج في الصحيحين. وقال أبو الأحوص عن شبيب ابن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: أي يوم من هذا؟ فقالوا: اليوم. فقالوا اليوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد أيضا: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها. نعم. وكذا قال أبو عبيد. وهذا هو الجمع يعني بين الروايات، يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها. نعم. نعم. وكذا قال أبو عبيد، قال سفيان: يوم الحج ويوم الجمل ويوم صفين، أي أيامه كلها. أي أيامه كلها. نعم. أيامه كلها. وقال سهل السراج: سئل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر فقال: ما لكم وللحج الأكبر؟ ذاك عام ذاك عام حج فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج بالناس. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير قال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبو سامة عن ابن عون: سألت محمدا يعني ابن سيرين عن الحج الأكبر، عن يوم الحج الأكبر، عن يوم الحج الأكبر، فقال: كان يوما وافق فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج أهل الوبر. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بموقت، فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عهد عليها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدمت الأحاديث ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسلمين أحد أي مال عليهم من سواهم، فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته. ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك فقال: إن الله يحب المتقين، أي الموفين بعهدهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. وإليك. نعم. ها؟ يخرج. يخرج من المطاف إذا انتقض وضوءه ويتوضأ، وإن كان الوقت قصير يبدأ من الشوط الأول، إذا كان انتقض في نصف الشوط يبدأ من أول الشوط حتى يكمل. أنا قلت إذا كان في الشوط الثالث يبدأ من أول الشوط الثالث ويبني على اثنين. أي يوكل إذا كان له عذر. المرأة إذا كانت ضعيفة أو حامل لا تستطيع أن ترمي بنفسها توكل، أو كبيرة في السن لا تستطيع توكل. من اللي يبدأ بالحلاقة؟ يعني بالتقصير المرأة؟ إيه المرأة تبدأ بالتقصير، تأخذ قدر أنملة ما تحلق. لا مجرد الرمي تمشي بعد ما وكلت الطوالب. ها؟ التقصير بتاعك أنت ولا بتاعها هي؟ إيه إذا ها؟ تقصير الموكل. إيه. يعني بعد مجرد وكلت تقصر أم لا بعد ما يرمي تقصر؟ سواء. إذا قصرت قبل أو قبل الرمي أو رمى وهو وكيلها قبل أن تقصر. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أعمال يوم النحر قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. بسم الله. إذا كان له عذر وأخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج يكفي عن الوداع. إذا كان له نعم كان متعب كان، إذن أولى أن يقضي طواف الإفاضة يوم النحر يوم العيد.